إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع شرح كتاب بلوغ المرام، وما زلنا عند كتاب الصلاة وباب صلاة الجماعة والإمامة، وآخر حديث توقفنا عنده هو حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال المصنف رحمه الله: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة بخصفة فصلى فيها. احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة بخصفة فصلى فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. قال الحديث: وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه. المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث تحت باب صلاة الجماعة والإمامة لأنه يتضمن مسائل تناسبه، منها بيان حكم الاقتداء بمن لم ينوي الإمامة، حكم الاقتداء بمن لم ينوي الإمامة، يعني كما مثلا لو دخل رجل أو رجلان المسجد ووجد رجلا يصلي لوحده فاقتديا به، يعني جعلاه إماما وصليا خلفه، فهل يعني تصح صلاة الجماعة هذه أو لا بد من أن ينوي الإمام نية الإمامة وينوي المأموم نية ماذا؟ أن يكون مأموم. هذه المسألة مسألة مهمة، فلذلك أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث ليبين هذه المسألة، وسيأتي الكلام على هذا في شرحنا لهذا الحديث. كذلك المسألة الثانية بيان حكم صلاة النافلة جماعة، صلاة النافلة تصلى جماعة، وغير ذلك من المسائل التي سنبينها في شرحنا لهذا الحديث. وإن كان المؤلف رحمه الله قد اختصر هذا الحديث، لأنه قال الحديث، وهذه كلمة يذكرها أهل العلم يريدون بها الاختصار، لأنه ذكر أول الحديث ثم قال الحديث يعني إلى آخر الحديث، إذن فهو اختصر هذا الحديث وأشار فيه إلى المسألتين السابقتين، حكم يعني الاقتداء بمن لم ينوي الإمامة، بمن لم ينوي الإمامة، وحكم صلاة الجماعة أو صلاة النافلة جماعة. لكن سأورد هذا الحديث كاملا إتماما للفائدة، ونقدم في هذه المرة تخريج الحديث، لأن في الذي اعتدناه أننا نذكر الشرح ثم نذكر التخريج، لكن هذه المرة سنقدم تخريج الحديث. قال المؤلف رحمه الله: متفق عليه، وهو كذلك، فهذا الحديث ثابت في الصحيحين، رواه الإمام البخاري في صحيحه في موضعين: الموضع الأول تحت كتاب الأذان، وبوب له بقوله: باب صلاة الليل، باب صلاة الليل، ولفظه كاملا عند البخاري في هذا الموضع عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة، قال: حسبت أنه قال من حصير، في رمضان، فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذا اللفظ الأول عند البخاري تحت كتاب الأذان، وبوب له بقوله: باب صلاة الليل. والموضع الثاني أورده تحت كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في صحيح البخاري، بوب له بقوله: باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. ولفظه كاملا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذا الموضع الثاني عند البخاري. وأما الإمام مسلم فقد رواه في صحيحه بإسنادين أكملهما لفظا الأول منهما، وقد بوب النووي رحمه الله لهذا الحديث وغيره بقوله: باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. ولفظه عند مسلم في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، قال: فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليه، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إذن هكذا أورده الإمام مسلم في صحيحه. نشرع الآن في شرح هذه الرواية التي عند مسلم، لأن هذه الرواية فيما يظهر أنها أكمل قرب إلى اللفظ الذي أورده المصنف، يعني كأنه اختصرها من صحيح مسلم. قوله رحمه الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل يكنى بأبي سعيد وهو من فقهاء الصحابة، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أفرض هذه الأمة، يعني أعلم الناس بأحكام المواريث رضي الله عنه وأرضاه. وقد تقدمت ترجمته، توفي رضي الله عنه سنة 45 للهجرة. يقول رضي الله عنه: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة، يعني اتخذ حجرة، اتخذ حجرة، لأن الحجيرة تصغير لكلمة حجرة. وقد جاء في رواية من روايات صحيح البخاري حجزة، يعني بالزاي، احتجر حجزة، حجزة بالزاي من الاحتجاز، وهو الحجز بمعنى أخذ مكانا من المسجد، أخذ مكانا من المسجد. لكن أكثر الروايات بالراء، حجرة وليست حجزة. إذن فمعنى قوله احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة يعني اتخذ حجرة كما جاء في رواية البخاري، والمعنى أنه حوط واحتجز مكانا في المسجد ليصلي فيه ويستتر على أعين الناس، يعني جاء إلى مكان في المسجد وحوط فيه ماذا؟ مكانا يصلي فيه حتى لا يراه الناس صلى الله عليه وسلم. يقول النووي رحمه الله: ومعنى احتجر حجرة أي حوط موضعا من المسجد بحصير ليستره ليصلي فيه ولا يمر بين يديه مار ولا يتهوش بغيره ويتوفر خشوعه وفراغ قلبه. قال رحمه الله: وفيه جواز مثل هذا إذا لم يكن فيه تضييق على المصلين، يعني يجوز مثل هذا الفعل، قال إذا لم يكن فيه تضييق على المصلين ونحوهم، ولم يتخذه دائما، يعني يجوز مثل هذا الفعل بشرطين: لا يكون فيه تضييق على المصلين وأن لا يتخذه دائما. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجرها بالليل يصلي فيها وينحيها بالنهار، وينحيها بالنهار ويبسطها كما ذكره مسلم في الرواية التي بعد هذه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالشاهد أنه يحتجر الحجرة صلى الله عليه وسلم، يعني يحوط مكانا بالحصير ليستتر ويصلي فيه. فالحجرة إذن هي بمعنى الغرفة، الحجرة بمعنى الغرفة وزن ومعنى، فيبنيها بماذا؟ بالحصير، يبنيها بالحصير. وهذا معنى قوله بخصفة أو حصير، بخصفة أو حصير. قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة بخصفة أو حصير، بخصفة أو حصير. والخصفة والحصير بمعنى واحد، الخصفة والحصير بمعنى واحد. لهذا قال النووي: والخصفة والحصير بمعنى شك الراوي في المذكورة منهما، لأن الراوي قال بخصفة أو حصير، إذن فهما بمعنى واحد، لأن الخصفة هي الحصيرة التي تصنع من سعف النخل، الخصفة هي الحصيرة التي تصنع من سعف النخل. ولهذا قال القرطبي رحمه الله: الخصفة حصير يخصف أي يخاط من السعف، والسعف معروف الذي يكون في الجريدة. إذن فالحصيرة، الحصيرة إذا نسجت من سعف النخل، النخل ماذا تسمى؟ تسمى الخصفة. وهذا هو الذي ورد في هذا الحديث: احتجز أو احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة بخصفة، يعني بحصيرة صنعت هذه الحصيرة ونسجت هذه الحصيرة من سعف النخل، هذا هو المراد. والحصيرة قد تنسج من غيره كما هو معلوم. إذن فالمهم هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحاط بهذه الخصفة أو الحصيرة موضعا في المسجد ينفرد للصلاة فيه، يعني يضعه في الليل يصلي فيه ثم ينحيه في النهار، ثم ينحيه في النهار. يقول زيد رضي الله عنه: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، يعني يصلي في تلك الحجرة التي احتجرها صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، وهذا هو الوارد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى بهم الليلة الأولى، وصلى بهم الليلة الثانية، وصلى بهم الليلة الثالثة، وفي الليلة الرابعة لم يخرج لهم صلى الله عليه وسلم، خشية أن تفرض عليهم هذه الصلاة، يعني صلاة التراويح، تركها. لماذا؟ خشية أن تفرض عليهم، لأن الوقت يعني وقت تشريع، وربما لو واصل صلى الله عليه وسلم والناس يحضرون معه ماذا كانت تفرض عليهم، فخشي صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليه، فترك ذلك شفقة ورحمة بأمته. ويوضح هذا هنا قول زيد رضي الله عنه، قال: فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. يقول النووي رحمه الله: وأصل التتبع الطلب، معناه طلبوا موضعه واجتمعوا إليه، وهذا يدل على حرص الصحابة على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب أن يكون كل مسلم، لأن هذا الحكم ليس خاص بالصحابة، الصحابة تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا سنته، فكذلك أنت أيها المسلم إن أردت عزة نفسك في الدنيا وفي الآخرة فاحرص على تتبع هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، واقتدي به في صلاتك، في صيامك، في جميع عباداتك تقتدي به صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم هنا تتبعوا كيف يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا إليه، يعني اجتمعوا يصلون بصلاته صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في حديث عائشة أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته صلى الله عليه وسلم. إذن فالشاهد أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتجر هذه الحجرة وخرج يصلي فيها، علم به الصحابة فجاءوا يصلون خلفه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال زيد: ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم، يعني أنهم لما صلوا معه في الليلة الأولى أصبحوا يتحدثون، يعني الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا أصحابهم: صلينا البارحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد صلاة الليل جماعة، فأصبحوا يتحدثون، فاجتمع في الليلة الثانية أكثر منهم، يعني الذين بلغهم الخبر يعني حضروا لأنهم حريصين على اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زاد العدد في الليلة الثانية. تقول عائشة رضي الله عنها: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته، فأصبح الناس يذكرون ذلك. أيضا كذلك في الليلة الأخرى تحدث الناس وبلغ الخبر أكثر مما بلغ في الليلة الأولى. قالت رضي الله عنها: فكثر أهل المسجد في الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، يعني امتلأ المسجد كلية ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم. قالت رضي الله عنها: فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبين بهذا أن قول زيد في هذا الحديث يعني ثم جاءوا ليلة فحضروا، المراد به الليلة الرابعة، يعني زيد اختصر الحديث، قال: في جاءوا فحضروا، يعني في الليلة الرابعة وامتلأ المسجد ليخرج إليهم صلى الله عليه وسلم ويصلي بهم، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زيد رضي الله عنه: فرفعوا أصواتهم. رفعوا أصواتهم، لماذا رفعوا أصواتهم؟ يعني حتى يسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج إليهم لأنه قد نام، فرفعوا أصواتهم. بعضهم يقول الصلاة، وبعضهم يسبح، وبعضهم يتنحنح، فعلوا هذا كله حتى يعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم قد حضروا ليصلوا. ولهذا جاء في رواية عائشة عند مسلم: فطفق رجال منهم يقولون الصلاة، كأنه يقول الصلاة الصلاة، حتى يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ويخرج إليه. إذن فمرادهم بهذا إعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضورهم ليخرج ليصلي بهم. ولكنه عليه الصلاة والسلام يعني لم يخرج إليهم، فحرصا منهم أيضا على أن يصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعلم بحضورهم، ماذا صنع بعضهم؟ حصبوا الباب. حصبوا الباب، قال النووي رحمه الله: أي رموه بالحصبة، أي رموه بالحصبة، والحصبة هي الحصاء الصغير. يعني فعلوا هذا، ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نام ولم يستيقظ، فأرادوا ماذا؟ أن يأتي ويصلي بهم. قال زيد رضي الله عنه: فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا. يعني ظاهر هذه الرواية، ظاهر هذه الرواية أن خروجه صلى الله عليه وسلم كان عقب رفع أصواتهم وحصبهم لبابه، هذا هو الظاهر. لأن زيد لما ذكر الحديث قال: فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، هذا هو الظاهر. يعني أن هذه الأحداث حصلت عقب بعضها، لكن رواية عائشة رضي الله عنها وضحت أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عقب رفع أصواتهم وحصبهم لبابه، وإنما كان عند صلاة الفجر، يعني لما حان وقت صلاة الفجر خرج صلى الله عليه وسلم. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر، يعني الذي أخرجه هو أداء الصلاة المكتوبة. قال زيد رضي الله عنه: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظاهر هذا أيضا أنه قال لهم بعد خروجه مباشرة، لكن رواية عائشة رضي الله عنها تبين أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم ما قال بعد فراغه من صلاة الصبح، يعني صلى بهم صلاة الصبح ثم تشهد ثم قال أما بعد، وذكر لهم ما ذكر صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا أيضا رواية عائشة، لأنها قالت: فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. يقول زيد رضي الله عنه وأرضاه في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم: ما زال بكم صنيعكم، يعني من رفع الصوت بقولهم الصلاة صلاة أو تسبيحهم أو تنحنحهم من أجل أن يخرج إليهم، هذا معنى قوله ما زال بكم صنيعكم. وهذا كله فعلوه كما تقدم لظنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نائم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: حتى ظننت أنه سيكتب عليه، يعني بسبب صنيعكم هذا ظننت أنه سيفرض عليكم قيام الليل، ويصبح قيام الليل في رمضان يعني فريضة، كما دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها. فإنه قال ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. ثم قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بالصلاة في بيوتكم، والمراد هنا صلاة النافلة. المراد عليكم بالصلاة في بيوتكم أي صلوا صلاة النافلة في بيوتكم. وأما الفرائض فإن يعني الصلوات الخمس فالواجب على الرجال أن يؤدوها في المسجد كما تقدم معنا في الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله. وهذا المعنى أكده صلى الله عليه وسلم بقوله فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهذا القول فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة كما قال النووي عام في جميع النوافل المرتبة مع الفرائض والمطلقة، يعني جميع النوافل فالأفضل للمسلم أن يصليها في بيته، وإن كان يجوز أن يصليها في المسجد لكن الأفضل أن تكون في البيت، الأفضل أن تكون في البيت. ويستثنى من هذا مع المكتوبة لأن المكتوبة قال إلا الصلاة المكتوبة يعني تصلى في المسجد، يستثنى أيضا ما يشرع أداؤه في المسجد كتحية المسجد فهذه خاصة بالمسجد، وكذلك صلاة الكسوف، إن صلاة الكسوف ينادى لها الصلاة جامعة الصلاة جامعة، يعني فينادى الناس ليحضروا للمسجد ليصلوا صلاة الكسوف، وهكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك صلاة العيد وصلاة الاستسقاء، يعني إذا تهاون الناس وتركوا السنة فيهما، لأن السنة في صلاة العيد وصلاة الاستسقاء أن يخرج الناس للصحراء، هذه هي السنة، وألا تصلى في المسجد، لكن إذا تهاون الناس وصلوا في المسجد فإنها تصح، فإنها تصح، وخاصة إذا دعت إلى ذلك الأعذار، كان يكون هناك مطر أو ريح أو نحو ذلك ولا يستطيع أن يخرجوا فيصلوها في المسجد، فإن ذلك ماذا لا بأس به. إذن فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة يستثنى منه ما ذكرنا، يستثنى منه ما ذكرنا. إذن هذا ما جاء في حديث زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه من هذه المعاني. يستفاد من هذا الحديث ما يأتي. أولا الحث على الصلاة في البيوت. قال النووي رحمه الله وإنما حث على التنفل في البيت لكونه أخفى، يعني عمل خفي وأبعد من الرياء، ولتحصل البركة للبيت، ولتحصل البركة للبيت به وتنزل الرحمة فيه وينفر منه الشيطان، انتهى كلامه. هذا يفيدنا فائدة، الذين يعني ابتلوا يعني بالتتبع الرقية والرقات، نقول ها هي الرقية، صلي في بيتك واذكر الله عز وجل في بيتك واقرأ القرآن في بيتك، هذه هي الرقية. يعني ليس كما يصنع الناس، يعني ينادي فلان هيا اقرأ له يعني في بيته رقية وخلاص، أو يقرأ له في شيء من الماء يعني يكتفي بذلك. نقول له إن البيت إن أردت أن تحل فيه البركة وأن تنفر منه الشياطين فاعمره بذكر الله عز وجل. هذا الفرق بين البيت، يعني عندما يكون هذا البيت حي بذكر الله وبيت يعني خالي من ذكر الله عز وجل، لأن البيت الخالي من ذكر الله تحل فيه الشياطين، لكن البيت الذي يعمر بذكر الله عز وجل بالصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك تحل فيه البركة وتنزل فيه الرحمة، وهذا ما يحبه كل واحد منا. أما البيت تجده مليء بالصور يعني والغناء، يعني دائما مزامير الشيطان فيه، من أين تحل فيه البركة ومن أين تنزل فيه الرحمة؟ أو بيت يعني يكون فيه ماذا الكلاب أو نحو ذلك، فمثل هذه الأمور التي تطرد الشياطين وتبعد دخول الملائكة إلى البيوت على المسلم أن يتنبه لها وأن يزيلها من بيته حتى يبقى هذا البيت بيت طاهر قائم على ذكر الله عز وجل، فينتفع هذا العبد وينتفع معه أهله. وهذا من الأمور التي يجب على الآباء أن يقوموا بها، لأنه هو المسؤول في بيته، وهذه هي المسؤولية التي ستسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى. إذن فاحرص على أن تجعل بيتك ماذا؟ بيت أمن وبيت يعني طاعة وذكر لله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أن تعمره بالصلاة، تصلي فيه النوافل من قيام الليل وصلاة الضحى والرواتب التي تكون يعني، وإن كنت قد صليت هذه الرواتب في المسجد فإنه جائز، لكن الأولى أن تصليها في البيت لأن تستفيد منها فائدة أخرى، وهي أن يتعلم أولادك الصلاة، يعني حتى وإن كنت مقصر في تعليمهم على الأقل يعني يقتدوا بفعلك، إن لم تأمرهم بقولك على الأقل يقتدوا بفعلك. إذن فالشاهد أن الإنسان عندما يعمل بالسنة يحصل على خير كثير. انظر الآن إذا صليت في بيتك هذه دعوة حتى يراك أولادك وتراك زوجتك ويتعلم منك كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث جواز أداء النافلة جماعة، يجوز أن يصلي المسلمون النافلة جماعة، وقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة من أصحابه، صلى معه مرة حذيفة رضي الله عنه في قيام الليل، كذلك صلى معه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا في قيام الليل، وكذلك أنس، وكذلك عتبان بن مالك وغيرهم. فهذه حالات صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فيها النافلة جماعة، ولكن هذا لا يكون على سبيل الدوام، لا يكون هذا الفعل على سبيل الدوام، وإنما فعله صلى الله عليه وسلم معهم أحيانا، ولهذا يقال إن مثل هذا لبيان الجواز، يعني فعل معهم هذا ليبين أن هذا الأمر جائز، إذا صليت النافلة جماعة أحيانا فإن ذلك يجوز. ولهذا نص العلماء على أن المداومة على صلاة النافلة يعني جماعة واتخاذ ذلك سنة راتبة هذا يدخل في البدع، يدخل في البدع، لأن بعض الناس يقولون مثلا يعني قيام الليل لا نستطيع أن نقوم الليل فنقوم جماعة حتى ننشط، حتى ننشط على قيام الليل، فمثل هذا إذا واظبوا عليه يعد من البدع، لكن لو فعل أحيانا فإنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل مع أصحابه، مع ابن عباس ومع حذيفة، وهذا يعني ليس خاص برمضان، لأن رمضان يعني يشرع فيه ماذا؟ أن يصلوا جماعة. أما في غير رمضان فإن ذلك الفعل إن كان أحيانا فإنه جائز، أما أن يتخذ سنة كما يصنع في رمضان فإن ذلك يعد من البدع. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه للجواز بقوله باب صلاة النافلة جماعة، باب صلاة النوافل جماعة، النوافل، باب صلاة النوافل جماعة، وذكر حديث عتبان بن مالك مع النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث جواز احتجار حجرة في المسجد، وتقدم معنا أن هذا مقيد بما ليس فيه إيذاء لرواد المسجد، إذا لم يكن فيه إيذاء لرواد المسجد، وهذا يدل على جواز تخصيص مكان للاعتكاف بشرط ألا يحصل فيه تضييق على المصلين، إذا كان فيه تضييق فإنه فإنه لا يفعل. أما إذا لم يكن فيه تضييق فإنه جائز. ومثلا يعني إذا كان يفعله في الليل ثم يزيله في النهار كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا بأس به. لكن حتى في الليل يعني إذا كان يحصل فيه تضييق على المصلين كان يكون مثلا المسجد يبقى فيه المصلون وأنت إذا صنعت هذا المكان الذي ستعتكف فيه ستحصل فيه أذية فإنه لا يجوز, لا يجوز لك أن تصنع هذا. المهم أن الاحتجاز جائز والاحتجار هنا جائز لكن بشرط ألا تحصل فيه أذية لرواد المسجد. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث أن الاقتداء بالإمام لا يشترط فيه رؤيته, لا يشترط فيه رؤيته في جميع الصلاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بهم في الحجرة التي احتجرها إنما كانوا يرونه إذا كان قائما وإلا فإنهم يسمعون صوته فقط, وإنهم كانوا يسمعون صوته فقط. وهذا يدل على أن يعني الناس إذا كانوا في المسجد وإن لم يروا الإمام فالصلاة صحيحة, فالصلاة تكون صحيحة. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث جواز الاقتداء بمن لم ينوي الإمامة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في صلاة النافلة لم ينوي الإمامة هنا لأنه احتجر هذه الحجرة ليصلي فيها وحده صلى الله عليه وسلم, فدخل في صلاته صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم جاءوا واقتدوا به عليه الصلاة والسلام دون علمه. إذن فهو لم ينوي الإمامة, لم ينوي أن يكون إماما للناس وإنما نوى أن يصلي لوحده, فجاء هؤلاء واقتدوا به عليه الصلاة والسلام وجعلوه إماما لهم, فلما علم بهم نوى الإمامة, لما علم بهم نوى الإمامة. وهذا يدل على ماذا؟ يدل أيضا على صحة نية الإمامة في أثناء الصلاة. يعني إنسان لم ينوي الإمامة فجاء رجل واقتدى به فنوى الإمامة حينئذ فيصح ذلك, فيصح منه هذا الفعل. ومما يعني يدل على هذا أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. النبي عليه الصلاة والسلام قام يصلي الليل, جاء ابن عباس وقام بجانبه, قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانبه الأيمن. الشاهد في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي يعني لوحده ولم ينوي الإمامة فجاء ابن عباس فهنا صار إماما فأنشأ نية الإمامة, وهذا صحيح. ويدل على هذا أيضا حديث أبي سعيد الخدري لما دخل رجل إلى المسجد ورآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لوحده قال من يتصدق على هذا فيصلي معه, فقام رجل فصلى معه. إذن فهذا دخل يصلي لوحده ثم ماذا جاء الرجل الآخر واقتدى به. فالشاهد من هذا كله أن الإمام وإن لم ينوي الإمامة فصلاته صحيح, صلاته بالجماعة الذين اقتدوا به وإن لم ينوي أن يأمهم فإن الصلاة تكون صحيحة بدليل هذا الحديث وبدليل أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وبدليل أيضا أثر ماذا أبي سعيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذن فهذا الحكم وهو جواز الاقتداء بمن لم ينوي الإمامة, هذا الحكم جائز في الفرض وفي النفل, هذا الحكم جائز في الفرض وفي النفل. و وهنا قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم، وهي أن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل، وكذلك العكس، ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل، وكذلك العكس، ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. يعني حكم من أحكام الصلاة إذا ثبت في الفريضة فلك أن تفعله في النافلة، وإذا ثبت في النافلة لك أن تفعله في الفريضة، إلا أن يدل دليل على أن هذا الحكم خاص بالنفل أو خاص بالفرض، فهنا ترجع إلى هذا التخصيص، وإلا فإن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل. وهذه القاعدة التي نص عليها بعض أهل العلم قاعدة صحيحة، والدليل عليها أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما حكوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به، قالوا رضي الله عنهم وأرضاهم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فهذا الاستثناء يفيد ماذا؟ يفيد أنه لو لم يذكروه لا أخذنا بالعموم، يعني يجوز الإنسان يصلي المكتوبة أو يصلي النافلة على راحلته، لكن كونهم استثنوا المكتوبة هذا دليل على أن الذي يشرع في هذه الحال هو صلاة النافلة، وإلا فإن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض، إلا بدليل ماذا يدل على ذلك. إذن فكون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صلى منفردا ثم اقتدى به الصحابة رضي الله عنهم هذا دليل على أن من لم ينوي الإمامة واقتدي به فنوى الإمامة فصلاة الجماعة صحيحة، صلاة الجماعة تكون صحيحة. وإن كان هذا ثبت في النفل فإنه في الفرض استدل أهل العلم أيضا بحديث أبي سعيد الذي ذكرته لكم، وهو أن رجلا دخل المسجد وصلى الفرض لوحده، هذا هو الظاهر، فقال صلى الله عليه وسلم من يصلي أو يتصدق على هذا فيصلي معه، قالوا هذا ظاهره في الفرض. حتى وإن لم يثبت هذا فنعمل بهذه القاعدة، لكن هذا مما تتأيد به هذه القاعدة، والله تعالى أعلم. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث أن الكبير عند الناس، يعني الذي هو محل قدوة كإمام المسجد ونحو ذلك ممن له يعني اقتداء من الناس، إذا فعل شيئا خلاف ما اعتاده الناس عليه أن يذكر لهم عذره وحكمه والحكمة منه، وهذا ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يخرج إلى أصحابه وقد انتظروه ليصلي بهم، فبين لهم أنه لم يخرج لهم لحكمة، وهي خشية أن تفرض عليهم هذه الصلاة، خشية أن تفرض عليهم هذه الصلاة، إذن فبين لهم عذره صلى الله عليه وسلم في عدم الخروج، وبين لهم الحكم والحكمة من ذلك. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث ترك الأذان والإقامة للنوافل إذا صليت جماعة، يعني تقدم معنا أن صلاة النافلة جماعة أحيانا يجوز، لكن هل يؤذن لها ويقام لها؟ نقول لا، لا يؤذن لها ولا يقام لها إلا صلاة الكسوف، فإنه يشرع أن ينادى لها بقول الصلاة جامعة ولا يشرع لها إقامة، يعني إذا كسفت الشمس أو انخسف القمر وأردنا أن نصلي السنة أن ينادي المؤذن الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة مرادا حتى يسمع الناس، فإذا سمعوا جاءوا إلى المسجد ويصلي بهم الإمام دون أن يقيم الصلاة. ولهذا نعلم من البدع التي يقع فيها الناس في صلاة العيد حينما تجده ينادي في مكبر صوت صلاة العيد سنة مؤكدة، صلاة العيد سنة مؤكدة، هذه بدعة، لأن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان فيه خيرا لعلمنا إياه عليه الصلاة والسلام. فكان يأتي إلى المسجد ويجد أصحابه إلى المصلى، يجد أصحابه قد اجتمعوا فيصلي بهم صلى الله عليه وسلم. فبالتالي ما يزيده الناس من هذه المحدثات عليهم أن يتركوها، لأنه لا خير فيه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثامنة من فوائد هذا الحديث الإنكار على من يتكلف ما لم يكلف به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أصحابه صنيعهم هذا، حيث تكلفوا ما لم يؤمروا به من التجمع في الليل صلاة الليل، وإن كانوا رضي الله عنهم قد فعلوا ذلك حرصا منهم على الخير، لكن أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأنهم لم يكلفوا به شرعا. ولهذا نقول للناس لا، يعني تكلف نفسك ما لم تكلف به شرعا، وإنما يكفيك الاتباع، يكفيك الاتباع، يعني أنت لو حرصت على العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه ماذا، فإن هذا يكفيك، ولا تستطيع أن توفي به، فكيف إذن تأتي بأشياء من عندك وبأشياء مخترعة؟ فعليك إذن أن تتركها. ولهذا تقرر عند أهل العلم أن الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، والإنسان يعمل بسنة ويكون قليلة خير من يعمل شيء ويكون كبير وهو بدعة، لأن السنة كلها بركة وإن كانت قليلة، فيبارك الله عز وجل فيه، أما البدعة فلا خير فيه، تكثر ولا يستفيد منها صاحبها شيئا. الفائدة التاسعة من فوائد هذا الحديث قوله في الحديث فإن خير صلاة المرء في بيته، المرء هنا المراد به الرجل، لأن المرأة يفضل لها فعل الصلاة في البيت، أو يفضل لها فعل الصلاة في البيت مطلقا، حتى المكتوبة، حتى المكتوبة تصلي في بيتها خير أن تصلي في المسجد. الفائدة العاشرة من فوائد هذا الحديث ترك بعض المصالح لخوف المفسدة، ترك بعض المصالح لخوف المفسدة وتقديم أهم المصلحتين، وهذا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم في تركه للخروج بالصلاة بالناس، خوف أن تفرض عليهم، ولو فرضت عليهم فإنهم لا يستطيعوا أن يقوموا بها فتحصل المفسدة، فلذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إليهم. الفائدة الحادية عشر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهاد في الدنيا والاكتفاء بما قل منها، والاكتفاء بما قل منها، وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. هذه بعض الفوائد التي تؤخذ من حديث زيد، بقي هناك يعني ثلاث أربع فوائد نرجع الكلام عليها درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.